فنان رشاد عبد العال. يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل هواكم بدر من جلكم تبنى ونروح لفين منكم إذا كنتوا مكتوبنا يلي هواكم قدر مين قال لكم توبنا ونروح لفين منكم إذا كنتوا مكتوبنا ومين يكون بعدكم عز الشتاء توبنا ومين يكون بعدكم عز الشتاء توبنا والله لو عشتكم بايدينا لاخترناه والله والله لو عشتكم بايدينا لاخترناه وإن كنا نقدر نتوب كان من زمان تبنا يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني ريتني خاتم في يدك ريتني يا ريتني شمع في خدك ريتني يا ريتني خاتم في يدك ريتني يا ريتني شمع في خدك ريتني بيتك ريتني صقري في حكايتك ريتني فتلف عبيتك ريتني صقري في حكايتك يا ريتني أكون مرايتك يا ريتني أكون مرايتك كل ساعة تشوف فقدتك ريتني ريتني حنا في كفك ريتني يا ريتني عقد فرقبتك ريتني ريتني حنا في كفك ريتني ريتني كحل في عيونك ريتني رمي لجفونك ريتني تحلف عيونك ريتني رمي لجفونك ريتني أحمر شفايف ريتني أحمر شفايف على شفايفك تحط Yeah. الهوى ريتني كتاب تقرأ.